محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فإن الحج أحد أركان الإسلام العظام، لا يتم إسلام المرء إلا بتأديته مع القدرة، ووجوبه على الفور كما هو رأي كثير من العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار، يعني أمصار المسلمين، فينظروا من كان ذا جدة ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. فينظروا من كان ذا جدة، أي قدرة على الحج ولم يحج، يقول فيضربوا عليهم الجزية. وإذا يسر الله للعبد تأدية هذا الركن العظيم من أركان الإسلام فعليه أن يحرص على أن تكون تأديته إياه على وفق ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، يكون بعيدا عن المخالفات، يكون حريصا على ألا يخل بشيء من أركان الحج ولا واجباته ولا سننه ومستحباته. فإن للحج أركانا وللعمرة أركانا وللحج واجبات وللعمرة واجبات وللحج سنن وللعمرة سنن، أركان وواجبات وسنن. وتعريف الأركان والسنن والواجبات: الركن لا يتم الحج إلا به، فإذا تركه ما صح حجه ولا تم حتى يأتي بذلك، فلا يجبره دم. والواجب ما يجب فعله، فإن تركه جبره دم، هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. والسنن: إن أتى بها فحسن ويؤجر على ذلك، وإن لم يأتي بها فلا إثم ولا دم عليه بتركها. فالركن لا بد من الإتيان به، والواجب لا بد من الإتيان به، فإن تركه جبره دم. والسنة: إن أتى بها فحسن، وإن لم يأتي بها فلا إثم ولا فدية في تركها. الركن لا بد منه، فإن لم يأتي به فلا يتم الحج. الواجب لا بد منه، فإن تركه لعذر وجب عليه دم وجبره ذلك، فإن تركه لغير عذر أثم ولا بد من الدم من الهدي مع الإثم إذا تركه لغير عذر. والسنة إن تركها لعذر أو لغير عذر فلا إثم، وإن أتى بها أجر. فأركان الحج أربعة، أركان الحج أربعة. الأول نية الدخول في النسك، النية، والنية محلها القلب، ويجوز التلفظ بها في الحج، فيقول لبيك حج أو لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج أو لبيك حجا وعمرة قران. النية محلها القلب، ولا بأس بالتلفظ بها في النسك الحج والعمرة. وأما الصلاة فلا يجوز التلفظ بها، لا يجوز أن يقول نويت أن أصلي المغرب ثلاث ركعات أو أصلي العصر أربع ركعات أو نويت أن أصلي العشاء أربع ركعات أو نويت أن أصلي العشاء ركعتين إذا كان مسافرا ويصلي مع إمام مسافر، فلا يجوز التلفظ بالنية في الصلاة ولا في سائر الأعمال سوى النسك الحج أو العمرة، لأنه ورد. ولذا قال العلماء رحمهم الله والنية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، يعني لم يأمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أمر بها أحد من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولم يفعل ذلك أحد من الصحابة. وأما النية في الحج فقد نقل وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تلفظ بذلك بعد التلبية. فالركن الأول من أركان الحج النية، نية الدخول في النسك. والنية سواء كانت من الحاج نفسه إذا كان مميزا أو بالغا، وأما إذا كان صغيرا دون التمييز فينوي عنه وليه، ينوي عنه وليه، وإلا هو لا يعرف النية ولا يدرك، فينوي عنه وليه الذي يتولى أمره، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي رفعت إليه صبيا قالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، لك أيتها الأم أجر بتحجيجه. فأمه أو أبوه أو أخوه يعقد النية عنه. والنية هي التي تفرق بين العمل الخالص لوجه الله وبين ما كان مرادا به غير الله. فقد يصلي اثنان في صف واحد متلاصقين، أحدهما تصعد صلاته ولها نور وتفتح لها أبواب السماء، والآخر لا يرفع له عمل ولا ذكر، لأن الأول قصد بوجهه قصد بصلاته وجه الله جل وعلا، عمله خالص لوجه الله. الآخر قصد به بعمله غير وجه الله جل وعلا. وقد يحج اثنان يشتركان في العمل سواء بسواء، أحدهما حجه مبرور والآخر حجه مأزور والعياذ بالله، ولا فائدة فيه، مردود عليه، لأن الأول قصد بحجه وجه الله جل وعلا فقبل منه، والآخر قصد بحجه الرياء والسمعة ليقال حاج. فرد عليه عمله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه صوابا على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن قصد بوجهه بعمله وجه الله نفعه ذلك وقبل الله جل وعلا عمله، ومن قصد به غير ذلك رد عليه ولا فائدة فيه، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالأول من أركان الحج النية، نية الدخول في هذا النسك الذي يريده الحج. الركن الثاني من أركان الحج الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن وقف بعرفة في وقت الوقوف صح حجه في يوم عرفة أو ليلة النحر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت للوقوف بعرفة، فنهايته متفق عليها بين العلماء رحمهم الله، وهو طلوع الفجر من يوم النحر. إذا طلع الفجر من يوم العيد انتهى وقت الوقوف بعرفة، وبدايته قال بعضهم من طلوع الفجر يوم عرفة، وقال بعضهم من زوال الشمس يعني دخول وقت صلاة الظهر يوم عرفة. فمن وقف بعرفة في هذا الوقت فقد أدرك هذا الركن الوقوف بعرفة، ومن لم يقف بعرفة فاته عرفة فاته الحج، أو وقف دون عرفة ولم يدخل عرفة فاته الحج. ويوجد من يقصر عن الدخول إلى عرفة يقف دونها، يقال له ادخل ويعلمه المرشدون بأن موقفه هذا ليس بمكان للوقوف، وبعض الناس مع الأسف يعاند كأن المرشد يريد أن يأخذ مكانه له، يقول له يا أخي هذا ليس موقف وليس داخل عرفة، فتقدم لدخول عرفة فيأبى بعض المحرومين ويجلس في مكانه فيفوته الحج. وعرفة بحمد الله واضحة ومعلمة بعلامات واضحة جلية، فعلى الحاج أن يتأكد أنه واقف داخل عرفة. الركن الثالث من أركان الحج طواف الإفاضة، لقوله جل وعلا وليطوفوا بالبيت العتيق. والمراد طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، ويسمى طواف الحج، وهو الركن الثالث من أركان الحج. فمن لم يطف طواف الإفاضة ما تم حجه. وطواف الإفاضة وقته موسع بحمد الله، فلو ما تيسر للإنسان طواف الإفاضة في يوم العيد فيطوف بعد ذلك. الركن الرابع من أركان الحج السعي بين الصفا والمروة، لقوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله. فقوله جل وعلا من شعائر الله دليل على أهمية هذا الركن. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذه أربعة الأركان: النية، نية الدخول في النسك، وطواف الإفاضة، والوقوف بعرفة، والسعي بين الصفا والمروة. لو جاء للحج بدون نية وكان لا يدرك النية كالسكران والعياذ بالله، رأى الناس يلبسون ملابس الإحرام فلبس مثلهم، وتوجهوا إلى مكة فتوجه مثلهم، فهو ليس محل النية لأنه فاقد العقل، ما صح حجه ولا دخوله في النسك لأنه ما دخل بنية معتبرة. فاته الوقوف بعرفة ما لم يصل إلا بعد طلوع الفجر من يوم النحر، أو لم يدخل عرفة وجلس في نمرة أو مزدلفة أو بينهما ولم يصل إلى عرفة، وانصرف الناس إلى عرفة إلى مزدلفة وانتهى الوقوف ولم يدرك منه شيئا، فاته الحج، عليه أن يتحلل بعمرة والحج فاته. ترك طواف الإفاضة ما تم حج حتى يأتي به ووقته موسع. ترك السعي ما تم حجه حتى يأتي بالسعي ووقت السعي موسع. هذه أركان الحج. واجباته، واجبات الحج التي يجب الإتيان بها، فإن فاتت عليه سهوا أو جهلا جبر ذلك دم ولا إثم عليه، وإن فاتت عليه أو تركها عمدا فعليه دم يجبرها وهو آثم بذلك، وحجه صحيح. أولها الإحرام من الميقات المعتبر له، فإن كان مقيما في مكة بعدما تحلل من العمرة فيحرم من مكة، وإن كان قادما من أحد المواقيت الخمسة للحج فيحرم من أحدها من الميقات الذي يمر به، فإن تجاوزها ولم يحرم منها وأحرم من دونها وجب عليه هدي، فإن كان جهلا أو نسيانا أحرم وعليه هدي، وإن كان متعمدا قال لا أريد الإحرام من الميقات وإنما أريد أن أحرم من التنعيم مثلا، إذا قربت من مكة أحرمت، نقول حرام عليك ذلك وآثم بهذا وعليك دم، لأنه تعمد ترك الواجب بلا عذر فعليه دم وهو آثم بذلك. وفرق بين هذا الواجب من واجبات الحج وبين الركن المتقدم من أركان الحج الذي هو النية. الركن من أركان الحج النية، والواجب من واجبات الحج الإحرام، يعني الدخول في هذه النية، دخل في النية هذه، استشعر النية هذه متى؟ في الميقات، هذا واجب من الواجبات. لو استشعر النية دون الميقات أو قبل الميقات أتى بالركن، ولكنه إذا كان دون الميقات من جهة مكة يكون فات عليه الواجب، والركن أتى به، لأن الركن النية والواجب مكان النية الذي هو الميقات، يعقد النية من أين؟ من الميقات. هذا الواجب الأول الإحرام الذي هو التجرد من المخيط ودخول في النية من الميقات، الإحرام من الميقات المعتبر له الأول. الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا، من وقف بعرفة مثلا نهارا فعليه أن يقف في الليل مع النهار ولو شيء يسير، يعني حتى تغرب الشمس. ومن وقف ليلا فلا يلزمه الوقوف نهارا. إذن الواجب الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى الليل لمن وقف نهارا. الواجب الثالث من واجبات الحج المبيت بمزدلفة، ويكفي المبيت إلى غياب القمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفة من الشيوخ الكبار والنساء والصبيان بالانصراف من مزدلفة بعد ذهاب معظم الليل. المبيت بمزدلفة إلى ما بعد منتصف الليل. الواجب الرابع من واجبات الحج رمي جمرة العقبة في يوم النحر، ورمي الجمار الثلاث في اليوم الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن لم يتعجل. الرابع رمي الجمار، يوم العيد جمرة العقبة، واليوم الحادي عشر والثاني عشر الجمار الثلاث كل واحدة بسبع حصيات، واليوم الثالث عشر لمن لم يتعجل، لأن من تعجل كفاه رمي الحادي عشر والثاني عشر، ومن لم يتعجل يرمي اليوم الثالث عشر. والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في التعجل بيومين الحادي عشر والثاني عشر، وهو عليه الصلاة والسلام لم يتعجل وتأخر إلى اليوم الثالث عشر ورمى الجمار الثلاث بعد الزوال وانصرف من منى وصلى الظهر بالمحصب في مكة. الخامس الحلق او التقصير بعد رمي جمرة العقبة، ولا حرج ان قدمه قبل جمرة العقبة. السادس المبيت بمنى ليلة 11 وليلة 12 لمن تعجل، وليلة 13 لمن لم يتعجل. المبيت بمنى في ليلتين أو ثلاث واجب من واجبات الحج. السابع وهو الأخير طواف الوداع، ويسقط عن الحائض والنفساء. هذه سبعة واجبات الحج. الأول الإحرام من الميقات، الثاني الوقوف بعرفة إلى الليل للواقف نهارا، وأما الواقف ليلا فيكفيه الليل إلى الليل ولو جزء يسير، يعني حتى يتأكد غروب الشمس. الثالث المبيت بمزدلفة ولو إلى ما بعد نصف الليل إذا ذهب معظم الليل. الرابع رمي الجمار. الخامس الحلق أو التقصير. السادس المبيت بمنى ليالي منى. السابع طواف الوداع. هذه واجبات الحج. وأركان العمرة ثلاثة: النية، نية الدخول في النسك، والطواف، والسعي. وواجبات العمرة اثنان: واجبات العمرة اثنان، الإحرام من الميقات وهو المواقيت الخمسة للآفاقي، ومنزل من كان منزله دون الميقات، والحل لمن كان في مكة وأراد العمرة فلا بد أن يخرج إلى الحل. الإحرام من الميقات. الثاني من واجبات العمرة الحلق أو التقصير، والحلق أفضل إلا لمن قدم متمتعا في قرب أيام الحج، فالأفضل أن يقصر كمن قدم في هذه الأيام أو قبلها بقليل، فالأفضل أن يقصر ليوفر شعره للحج ليحلقه عند التحلل من الحج. واجبات العمرة اثنان: الإحرام من الميقات المعتبر له، والحلق أو التقصير. وبقية أعمال الحج غير الأركان والواجبات تعتبر سننا، يثاب إذا أتى بها ولا يأثم إذا تركها ولا يلزم بتركها هدي ولا شيء. مثال السنن: طواف القدوم للقادم بالحج مفردا أو قارنا، ومثله المبيت بمنى تلك الليلة سنة من سنن الحج، والتلبية والإكثار منها من سنن الحج للمحرم، والجمع والقصر في عرفة بين الظهر والعصر، والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة من السنن، وهكذا. فعلى الحاج أن يعرف أركان الحج لئلا يخل بشيء منها، ويعرف واجبات الحج لئلا يخل بشيء منها، ويعرف السنن ليحرص على الإتيان بها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: زوجتي تخلفت بالمدينة أقعدها المرض حتى اليوم، وسوف تحضر مع المرض، فما يكون نوع الحج إذا حضرت محرمة بالعمرة متمتعة بها إلى الحج؟ فحسن، تطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. وإن أحرمت بالحج وحده صح لها ذلك، وإن أحرمت بالحج والعمرة معا قارنة، فإذا قدمت مكة طافت طواف الإفاضة، طافت طواف القدوم أو أخرته، فإن طافت طواف القدوم فلها أن تسعى سعي الحج، ولها أن تؤخر سعي الحج بعد طواف الإفاضة. وعرفة يحضرها الحاج حتما وجوبا، حتى وإن كانت المرأة حائض أو نفسا أو كان الرجل أو المرأة مريضا فتحضر عرفة وإن كانت مريضة، لأن من لم يحضر عرفة ما صح حجه، فاته الحج. يقول: إنني كنت أحرمت بالحج، وعندما طفت وصليت خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة قال لي قصر شعارات، فقصرت شعري، فماذا يترتب علي؟ إن أردت أن تنوي ذلك عمرة فقصر من جديد الآن ولا شيء عليك، بنية التحلل بعمرة، وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة. وإن شئت أن تستمر على إحرامك مفردا بالحج وحده فلا شيء عليك إن شاء الله. يقول: قد يكره المرء على حلق لحيته، إن أعفاها قد يكره على السجن أو القتل، فهل يجوز له ذلك الحلق؟ أقول: إذا كان مكرها حلق لحيته مكرها فلا إثم عليه، لأن الله جل وعلا عذر الرجل في الكلام بالكفر بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا أكره على كلمة الكفر فتكلم بلسانه بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان فلا حرج عليه، فهو معذور. وكذلك إذا أكره على فعل شيء لا يستطيع تحمل عقوبته فالله جل وعلا يعذره. يقول: عمرة المتمتع للمتمتع بمكة هل هي من البيت للمقيم بمكة، هل هي من البيت أو من مسجد التنعيم؟ أقول: عمرة المكي لا بد أن يخرج إلى الحل، إلى التنعيم أو إلى غيره، يعقد النية خارج الحرم، يقول أنا مقيم بمكة وأديت عمرة وحج الفريضة ثم أديت لأبي عمرة وحاججت عن أمي، فهل هذا صحيح؟ الجواب نعم، ما دمت حججت عن نفسك واعتمرت فلك أن تحج عن أمك وعن أبيك وتعتمر عن كل واحد منهم. يقول طفت طواف القدوم وسعيت وكنت مرهق من التعب، هل أعيد السعي؟ الجواب لا، لا تعيده، ما دمت مرهق سعيت أديت الواجب عليك سواء كنت نشيطا أو مرهقا فسعيك صحيح ولا يعاد السعي مرة ثانية. يقول أنا حاج بالتمتع وبعد أن تحللت من الإحرام أفتى لنا بعض المشايخ المصاحبين لنا في البعثة بجواز الذبح قبل يوم النحر وهو الأفضل، فاشتريت الهدي وذبحته وتصدقت منه وأهديت منه وأكلت منه، ثم قال لي البعض لا يجوز، لا يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر، الهدي هدي التمتع وهدي القران لا يجوز ذبحه قبل يوم النحر، حاج مفرد وطاف ولم يسعى لا شيء عليه، يسعى بعد طواف الإفاضة، ما دام لم يسعى مع طواف القدوم فيسعى مع طواف الإفاضة. من نسي الحلقة أو التقصير بعد أداء عمرته بعد 4 أيام ثم تذكر وقصر فهل عليه شيء بعد ذلك؟ إذا كان لم يأتي بمحظور من محظورات الإحرام سوى لبس المخيط فلعله لا شيء عليه إن شاء الله. يقول أنا جئت من بلادي إلى مكة ولا أعرف ما أفعل، اسأل إخوانك المسلمين، إن كل فعل تريد فعله واسأل ماذا تفعل بعد كذا وتخبر إن شاء الله. يقول لو أحرم رجل من رابغ وهو مقيم فيها فخرج محرما منها فلم يسمح له الدخول إلى مكة وكان قد شرط بأن قال إن محلي حيث حبستني، فلم يسمح له بالدخول بحيث منع، فهل هو في حكم المحصر؟ الجواب نعم، ما دام لم يسمح له بالدخول وقد قال عند عقد النية إن محلي حيث حبستني فحبس منع فيتحلل ولا شيء عليه ويعود إلى أهله. يقول تخطيت الميقات بعد إحرامي ولكني نويت الحج عن نفسي، ولكني بعد ذلك أردت أن أغير النية وأحج عن أمي المتوفاة، فهل يجوز لي ذلك خاصة وأني قد قمت بالطواف والسعي فماذا أفعل؟ إذا كنت محرم بالحج فقط وعقدت النية عند الميقات بأن الحج لك فما يجوز أن تصرفه إلى غيرك، وأما إن كنت محرم بالعمرة وتريد أن تجعل الحج لأمك فيجوز لك ذلك، أو في هذه الحال مثلا أردت أن تتحلل بعمرة عن نفسك لأنك عقدت النية بالإحرام بالحج، فنقول تحلل بعمرة طواف والسعي وقصر من رأسك بنية التحلل من العمرة ثم أحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة عن أمك، أما إذا استمررت على إحرامك الأول فما يسوغ أن تصرفه إلى غيرك وقد مضى جزء منه، مضى ركن من أركان الحج الذي هو النية. السؤال يتكرر عن تكرار العمرة قبل الحج وبعد الحج، فلا ينبغي للإنسان أن يكرر ما دام دخل مكة بعمرة ويحج إن شاء الله، فلا يكرر العمرة لا قبل الحج ولا بعده، ما دام أدى عمرة ويؤدي الحج إن شاء الله فيكفيه ذلك. هل يجزئ المبيت جزء من الليل إذا في منى؟ يقول لأنني مرتبط بعمل في مكة، إذا بات معظم الليل يعني أكثر من النصف ثم انصرف فلعله لا بأس عليه إن شاء الله. هل يجوز للحاج المفرد أو القارن أو المتمتع أن يصوم 10 ذي الحجة؟ الجواب نعم، يصوم 10 ذي الحجة ما دام مقيم في مكة، والمراد غير اليوم التاسع. اليوم التاسع يوم عرفة للحاج يكره صيامه لأجل يتقوى على الدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والاجتهاد في ذلك، فيكره صيام يوم عرفة للحاج. وأما غير الحج فصيام يوم عرفة يقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفر السنة التي قبله والتي بعده، والحاج يكفيه بإذن الله حجه ولا يصوم عرفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع ما صام يوم عرفة، وكذلك يحرم صيام يوم النحر يوم العيد اليوم العاشر، وإنما يصوم ما تيسر له من الأيام قبل عرفة. ما حكم من يؤدي ثمن الهدي إلى جهة تتولى ذلك؟ إن كانت جهة مأمونة والجهات المرخص لها من قبل الدولة فتبرأ ذمتك إذا وكلتهم في ذلك، فتأكد أنها جهة مأمونة مرخص لها بالقيام بهذا العمل، فإذا دفعت لهم ثمن الهدي فهم يؤدون ذلك عنك إن شاء الله. هل هدي التمتع واجب أم سنة؟ الهدي التمتع واجب، واجب، لكن ما يقال انه واجب من واجبات الحج، لان هدي التمتع ما يجب على كل حاج. واجبات الحج واركان الحج التي تجب على كل حاج، واما الهدي هدي التمتع فهو واجب، فاذا لم يستطعه فعليه ان يصوم 3 أيام في الحج و7 اذا رجع. يقول أنا مقيم بجدة وجئت إلى مكة للعمل، وربما تتاح لي الفرصة للحج، فمن أين أحرم؟ إذا كنت جئت من جدة إلى مكة بنية الحج وجب عليك أن تحرم من جدة، أو تعود الآن وتحرم من هناك. وأما إذا كنت جئت من جدة بنية العمل كما ذكرت ولا تدري هل تحج أو لا تحج، ثم بدا لك أن تحج في اليوم 8 من ذي الحجة أو في اليوم 9 من ذي الحجة، عزمت على الحج فتحرم من مكة ولا شيء عليك، لأنك وقت العزم على الحج أنت في مكة فتحرم منها. ما حكم صلاة الرجال خلف صفوف النساء في بعض مواضع المسجد الحرام؟ الزحام وكثرة الناس له أحكام خاصة ضرورة، فصلاة الرجال هنا خلف النساء أو بعض صفوف النساء لا بأس بذلك إن شاء الله، لأن المرأة مضطر لذلك، والواجب على النساء أن يتأخرن ولا يصلين بين الرجال ولا أمام الرجال. فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فلا يجوز للنساء في المسجد الحرام ولا في غيره أن يزاحمن الرجال. وأما الرجل إذا لم يجد مكانا إلا خلف مجموعة من النساء فصلاته صحيحة، لكن لا يصلي فل وحده، وإنما يصلي مع صفوف الرجال. يقول هل يجوز رمي الجمار باليد اليسرى؟ الجواب نعم يجوز، هذا عبادة يؤدى باليد اليمنى لمن كان يقدر على ذلك، أما إذا كان لا يقدر إما لمرض أو كونه أيسر يعني يعمل بيده اليسرى أكثر من عمل بيده اليمنى ولا يحسن الرمي باليد اليمنى فرمى باليد اليسرى فلا شيء في ذلك إن شاء الله. يقول حضرت لأداء فريضة الحج متمتعا وقد أديت العمرة، وتحللت منها، فهل يجوز أن أذهب إلى المدينة الآن على أن أحضر قبل الحج؟ وما المكان الذي أحرم منه؟ الجواب: يجوز أن تذهب إلى المدينة، ثم عليك أن تحرم من أبيار علي، من ميقات أهل المدينة. امرأة طافت حول البيت ولم تسعى وتحللت، عليها أن تسعى تؤدي سعي هذا سعي العمرة، لأن هذا ركن من أركانها السعي، وهي لم تأتي به. التي أقعدها المرض بالمدينة سوف تحضرها البعثة إلى عرفة مباشرة، فهل يجوز لها هدي؟ إذا كانت ستحضر إلى عرفة مباشرة فإن أحرمت بالقران قارنة بين الحج والعمرة فعليها هدي، وإن أحرمت بالإفراد بالحج فليس عليها هدي. يقول: هل يجوز فك الإحرام قبل طواف الإفاضة وبعد رمي جمرة العقبة؟ التحلل تحللان: التحلل الأول الذي يبيح كل شيء إلا النساء، والتحلل الثاني الذي يبيح كل شيء حتى النساء. فالتحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة: برمي جمرة العقبة، والحلقة والتقصير، وطواف الإفاضة. والتحلل الكامل يحصل بالباقي من هذه الثلاثة، إذا أتى باثنين من هذه الثلاثة تحلل التحلل الأول. إيضاح ذلك: رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر، نقول له أن يلبس ملابسه العادية، وله أن يتطيب، وله أن يلبس المخيط ويغطي رأسه، إلا أنه لا يجوز له أن يقرب زوجته. فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي حل له كل شيء حتى الزوجة. فالذي رمى جمرة العقبة وحلق أو قصر له أن يتحلل التحلل الأول، فيلبس ثيابه ويدخل إلى مكة عليه ملابسه العادية. يقول: ضاعت نفقتي ونفقة زوجتي، وأقسمت بالطلاق ألا آكل اللحم أو أي شيء غالي الثمن ما دمت هنا حتى أرجع، حتى لا أقع أو تقع نفسي في ذل السؤال، فما حكم ذلك؟ أولا أخي، لا عليك ألا تغضب ولا توقع الطلاق على زوجتك بضياع نفقتك، وعليك أن تصبر وتحتسب وتعلم أنك مأجور إن شاء الله بذلك، وأن المؤمن يؤجر على كل ما يصيبه حتى الشوكة يشاكها، فيصبر المؤمن ويحتسب ويرضى بقضاء الله وقدره، ويقتصد في النفقة، ويحرص على ألا يسأل، لأن السؤال مذلة فعلا، ويتعفف ويؤجر على ذلك، ولا داعي للحلف بالطلاق. إذا لم يستطع الحاج ذبح الهدي وأراد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، هل هذا الصوم واجب أن يكون متواليات؟ لا، لا يجب. إذا صام متواليات أو متفرقات في الحج فلا شيء عليه إن شاء الله. وهل يجوز في زيارته إلى المدينة؟ إذا كان بعد التحلل من العمرة فله أن يأتي بهذه الثلاثة الأيام، والأفضل أن يصومها السابع والثامن والتاسع، أو السادس والسابع والثامن، ليكون يوم عرفة مفطرا، فيصومها في الحج كما ذكر الله، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. يقول: إنسان حج مفرد وبعد ذلك طاف وسعى، فهل يعتبر متمتعا أو مفردا؟ هو على نيته، إن كان نوى التمتع فعليه أن يقصر من رأسه وقد حل من عمرته ويكون متمتع، وإن كان على نيته بالحج مفردا فطوافه يعتبر طواف سنة، طواف القدوم، وسعيه سعي الحج، لا يسعى بعد طواف الإفاضة. سيدة تناولت أقراص منع الحمل حتى تضمن عدم نزول الحيض أثناء الحج، ولكن بمجرد تناول الأقراص حدث ارتباك في العادة وبدأ نزول الدم في غير الموعد المحدد ومستمر حتى الآن، ما هو الحل؟ علما بأنه عند تركها للأقراص ستنزل الدورة. الحقيقة أنه لا ينبغي للمرأة أن تعبث في ترتيب دورتها، لأن استعمالها ما يمنع يؤثر عليها ويحصل الارتباك بالتقديم والتأخير أو الإطالة، وإنما عليها أن تترك الأمر كما هو، ووقت الحج موسع، وإن أتاها الحيض قبل طواف العمرة فتدخل الحج على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها، وإن أتاها الحيض بعد طواف العمرة فتفعل ما يفعله الحاج، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تخرج إلى منى في اليوم الثامن وهي حائض، تحرم وهي حائض، تخرج إلى منى وهي حائض، وإلى عرفات، وإلى منى مرة أخرى، وإلى مزدلفة، وهكذا تعمل ما يفعله الحاج سواء كانت طاهرة أو حائض، إلا أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. واستعمال المرأة بعض الأشياء من علاج أو موانع أو نحوها تؤثر عليها وتربك عادتها، وربما تطيلها وربما تقدمها أو تؤخرها فتسيء إلى نفسها بذلك.